الشريط السابع والأربعون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، لك يا أحمد، ما سبب حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ تنازع أو اختصم، لا تنظر إلى الكتاب، بارك الله فيك. إذا كان ستنظر إلى الكتاب فلا داعي أن أسألك، وكما يقال من غشنا فليس منا. ها؟ اختصم سعد، سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة في غلاب. ها؟ نعم، وانت تنظر ما تصلح السؤال. ها، قال سعد هذا ابن اخي عتبة، ها، اوصى بذلك، اوصى سعدا بان يلحقه بعتبة. طيب، لكونه زنا بأمه التي هي أم من؟ أم هذا الغلام، وكانت وليدة لمن؟ لزمعة. طيب، قال عبد بن زمعة هذا أخي، ما هي حجته عبد؟ لأنها كانت وليدة لأبيه وعبدة لأبيه، فماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ بأمه، حقه بأمه، وقال هو لك يا عبد، هو لك يا عبد. طيب، هو ليس بأخي عبد، هو الحقه بسبب أنه كان وليدا، أما أنه شبه فهو شبه بمن؟ شبه العتبة، أشبه سعدا وأشبه عتبة، كان فيه شبه من عتبة، فتبين أنه ولد زنا بالفعل، فهو لا شك ولد زنا، لكن ألحقه بالأمة وقال هو لك يا عبد، بمعنى هو عبد لك يا عبد، لأن هذه الوليدة كانت عبدا لمن؟ لأبيك، وهذا زنى فيها، وهذا زنى فيها هو عتبة بن أبي وقاص. طيب، عندك يا أحمد نسألك، الانتساب لغير الأب كفر أم ليس من الكفر؟ كفر، الدليل على ذلك كفر، هنا بمعنى ماذا؟ كفر دون كفر، ما الدليل أنه كفر دون كفر؟ أحسنت، ما زال عليه مسمى الإيمان، هكذا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الرضا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي الفعيل استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي الفعيل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي الفعيل. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: أذني له، فإنه همك سربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له. فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلدن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إذني له، تربت يمينه. حسبك. هذا الكتاب هو كتاب الرضاع، فتح الراء المشددة، وهذه لغة ويجوز بكسرها، وهذه الثانية تقول الرضاع، لغتان الرضاع والرضاع. وقد ثبت ذكره في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأخواتكم من الرضاعة، وقال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فجاء ذكر الرضاعة في كتاب الله، وكذا جاء ذكرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي سلف ذكره والذي في الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والرضاعة هي اللبن الذي يثبت به ما يثبت من النسب، وهذا فيما يتعلق في باب المحارم والأنكحة، لا في باب المواريث. بمعنى: لو أن امرأة أرضعتك فهي أمك، لكن قال: هذه أم من الرضاعة وليست بنسبية. النسبية هي التي ولدتك، تلك يحصل معها التوارث، لكن هذه لا يحصل معها التوارث، إنما تكون محرما لك، فلا يجوز لك أن تتزوجها ولا أن تتزوج البنات اللاتي منها، لأنهن أخوات بالنسبة لك. وعلى هذا فللرضاعة أهمية كبرى تبين على أنه ينبغي للشخص أن ينتبه لهذه الأحكام تماما. ولكن لا يعني هذا أن المرأة إذا أوعت الرجل تعتبر أما له بمجرد الرضاعة، وبناتها يعتبرن أخوات من الرضاعة بمجرد الرضاع من أم معينة فحسب، بل يشترط في ذلك شرطان أساسيان. الشرط الأول: أن يكون عدد الرضعات 5، والشرط الثاني: أن تكون الرضاعة من المجاعة، بمعنى أن تكون الرضاعة في حالة حاجتها، وذلك في أيام الحولين. أما إذا رضع الرجل وهو كبير في السن من المرأة فإن هذه المرأة لا تكون أما له إلا إذا كان الشخص ممن يعيش في ذلك البيت منذ الصغر. بعض الناس كما تعلمون ربما يعيش في بيت من البيوت، صاحب البيت يجده يتيما فيجعله في بيته منذ الطفولة فيعيش طفلا في هذا البيت، ثم يكبر، فعندما يكبر يستحي الرجل أن يمنع هذا الطفل من أن يدخل، أن يمنع هذا الرجل الذي شب أن يدخل على من؟ على زوجته أو على أبنائه أو على بناته. فهنا يجوز لهذا الرجل إذا كبر في السن أن يشرب من لبن هذه المرأة التي هي زوجة الرجل، فإذا طعم لبنها بشرط أن يشرب 5 رضعات، ففي هذه الحالة خصص هذا بالجواز ولم تشترط المجاعة، وعد هذا الولد ابنا لمن؟ لهذه المرأة. وبهذا في الشرطان يثبتان. الشرط الأول كما قلنا أن تكون الرضعات 5 رضعات، بمعنى أن هذا الطفل يرضع من هذه المرأة الرضعة الأولى فيترك الثدي يرضع حتى يشبع، هذه رضعة، ما بمجرد ما يرضع تدفعه هذه الأم أو هذه المرضعة، إذا دفعته هذه لا تعد رضعة، لا تعد البتة، تكون الرضاعة في حال حولين سنتين. ثم إذا رضع الثانية أيضا حتى يشبع، والثالثة والرابعة والخامسة حتى يشبع، هذه 5 رضعات. فإذا رضع الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فهذه ليست أما له، هذه ليست أما له. الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المصة والمصتان لا تحرم، في بعض الروايات لا تحرم المصة والمصتان، ودليل الخمس الحديث المتواتر الذي أخرجه مسلم بالحديث عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا. كان في بداية الأمر أن هذه الأم لا تكون أما إلا بكم؟ إلا ب10 رضعات. قالت عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 فكان الأمر كذلك حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا حصل خلاف كبير بين أهل العلم، فمنهم من يقول بمجرد الرضاعة تثبت هنا قرابة الرضاعة أو الأمومة أو الأخوة مجرد الرضاعة ولا مصة، وبعضهم قال لا بد أن تكون ب3 وبعضهم اشترط 5، والصحيح كما قلنا 5. الدليل أحق بالاتباع. والمجاعة تقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، متفق عليه، معنى لا يقال لها رضاعة إلا إذا كان الطفل جائعا أو محتاجا هذا اللبن، وكان هذا في أيام الرضاعة. ثم إذا كان الرجل كبيرا وخصصنا وقلنا بأنه يحمل على الرضيع ما إذا كان تربى إيش في بيت الشخص، الحديث الذي في صحيح مسلم حديث سهلة بنت سهيل وهي زوجة أبي حذيفة أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ويرحمك الله بأمر سالم. قالت يا رسول الله سالم عندنا منذ الصغر وهو يذهب مع أبي حذيفة ويعود مع أبي حذيفة نعيش معه في بيت واحد عليكم السلام لا يحتجب مني ولا أحتجب منه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه. ما يقول قائل كيف يعني رجل كبير يأتي إلى أن يثدي المرأة ويرضع؟ ها كبيرة ها سيستحي سيحصل الاستحياء يعني هذا رجل كبير عند لحية عند الشنب. حتى جاء في بعض الروايات أن منابة الشعر ظهرت لسالم. فقامت فأرضعته الرضاعة الطبيعية. وعلى هذا إذا كان الرجل يستحي لا مانع أن تصب هذه المرأة اللبن في الكأس فيشرب حتى يروى. إذا روي خلاص اعتبرت واحدة. ثم عاد لها من المرة الأخرى وأعطته كأسا وهكذا. هذه ربما هي ثقيلة على الناس لكن نقول الرجل إذا أراد أن يكون ولا بد داخلا على هذه المرأة وأن يعيش معها في بيت يجلس مع بناتها من هذا الباب فنقول له لا بد إيش أن ترضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعي. فأرضعته 5 رضعات كما جاء في الرواية. فصارت سهلة بنت سهيل أما لسالم. صارت أما لمن؟ لسالم. هذا يخصص من كان حاله كحال من؟ سالم. المسألة فيها خلاف طويل. بعضهم يقول الرضاعة من المجاعة كما جاء في الحديث والمقصود من المجاعة أنه في الحولين وسالم كبير. قالوا فإذا كان الرجل كبيرا فلو شرب ما شرب لا تكون أما له. لكن رد عليهم بعض أهل العلم بهذا الجواب بحديث سالم أنه خصص من كان حاله كحال سالم. وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح في المسألة. هذه الأحاديث التي بين أيدينا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في بنت حمزة. بنت حمزة حمزة من هو؟ حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. هو حمزة بن أبي حمزة بن عبد المطلب. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من؟ ابنة حمزة ابنة عمه. تزوج ابنة عمه. فقال عليه الصلاة والسلام لا تحل لي. لماذا؟ قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إنها أو قال هي ابنة أخي من الرضاعة. هي ابنة عمه. لكن لماذا قال ابنة أخي؟ لأن حمزة بن عبد المطلب والنبي عليه الصلاة والسلام رضعا من ثويبة. ثويبة هذه كانت عبدة لأبي لهب. أبو لهب بن عبد المطلب. فكانت هذه الوليدة قد أرضعت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام. فحصل من هذا أن عم الرسول صار أخا لمن؟ لرسول الله من الرضاعة. فابنة حمزة لا تجوز لرسول الله لأنها أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ابنة حمزة إيه لا شك صارت أختا له أختا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة لأنها ابنة أخيه. لكن لا يقال أنها أخت أنها رضعت مع الرسول. لا في المقام ليس غير. وإلا هي في الأصل ابنة أخيه. فهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ عم. تقول النبي عليه الصلاة والسلام عم. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم عدم الزواج من هذه البنت لأنها في مقام إيش؟ مقام ابنته. نعم هي لا شك ابنة أخيه، هي ابنة أخته في المجال، يعني كأنها في مقام الأخت ليس غير. أما في الأصل هي ابنة أخيه لأنها تقول له يا عم. طيب الحديث الثاني، قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، تحرم ما يحرم من الولادة بمعنى النسب، أي أن المرأة لو أرضعت الرجل فبناتها تعتبر أخوات لمن؟ لهذا الشخص. فكما أنه يحرم على الأبناء أن يتزوجوا بالأخوات، كذلك يحرم على الذي رضع أن يتزوج بهذه الأخوات اللواتي اتفق معهن في ماذا؟ في مرضعة واحدة وهي أم هذه البنات. فهذا هو المقصود، يحرم من الرضاعة أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. واضح هذا؟ طيب أيضا تقول عائشة إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. هنا يتكلم الحديث عن ماذا؟ علمني الفحل، وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. ما هي هذه؟ امرأة متزوجة دخل بها زوجها فحملت الحمل ثم وضعت فصارت مرضعة، ما هو الذي سبب هذا الإرضاع؟ ها؟ الزوج، ما هو الحمل، الزوج، أن الزوج جاء معها فحصل الحمل فتسبب في ظهور اللبن. فهنا هذا الزوج اجتمع مع هذه الزوجة في ماء وصدر من هذا الماء وهو الجماع صدر ماذا؟ اللبن. فلو أن امرأة أو هناك بنت، لو أن ابنة جاءت ورضعت من هذه المرأة، تصير هذه المرأة أما لهذه البنت. طيب إخوان هذا الزوج، إخوانه، هل بينهم وبين هذه البنت صلة؟ الجواب لا توجد هناك صلة، الجواب لا توجد هناك صلة، لكن هنا صلة، صلة الرضاعة، وهي أن إخوان هذا الرجل الذي هو الزوج يعتبر أعماما لمن؟ لهذه البنت. لماذا؟ لأن نسبهم واحد، ولأن السبب في ظهور ذلك اللبن هو هذا الرجل من ماء الرجل. واضح؟ فعائشة رضي الله عنها دخل عليها أخو أبي القعيس فرفضت أن تأذن له، أو أراد أن يدخل فرفضت أن تأذن له، وقال إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس وهذا أخو أبي القعيس. فلما رفضت هذا ورفعت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو عمك، هو إيش؟ عمك، لأن بنات هذه المرأة وأبناء هذا الشخص الذي هو الزوج، فالأصل أنهم إخوان لمن؟ أو أنهم يقولون لأخي أبيهم عم. فكذلك أيضا الحال في هذه البنت تقول لجميع إخوان هذا الشخص عم، وهذا الأمر الذي حدث مع عائشة رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ هو عمك. واضح هذا؟ طيب، هي فهمت أنه ليس هو الذي أرضعني، إنما هي امرأة أخيه. هي كانت تظن أن الرضاعة إنما هي من المرأة ليست من ماء الرجل، والأصل أن الرضاعة واللبن إنما يصدر عن ماء الشخص يتحد مع ماء المرأة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام على أن سبب ظهور ذلك اللبن هو ماذا؟ هو النسب الذي بين أبي القعيس وبين إخوانه. دعني أكمل. فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أخ أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. يقول هو ليس بمرضع. فدخل علي النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال إذني له فإنه عمك، ذاك أبوك وهذا إيش؟ عمك. أبوك من هو؟ ها؟ زوج هذه المرأة وهو أبو القعيس. طيب، قال عليه الصلاة والسلام إذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة الراوي فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. في لفظ استأذن علي أفلح هو أبو القعيس وهو أخو أبي القعيس فلم آذن له، فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، أي بماء أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صدق أفلح إذني له تربت يمينك. فهنا أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، بمعنى أن سبب هذا اللبن هو ماء الأخ. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الصدق أفلح إذني له تربت يمينك، بمعنى افتقرت يمينك إن لم تأذني له. وهذا دعاء على عائشة، لكن هذا كانت العرب تورده دعاء على فلان، ولكن لا يقصدون به الدعاء بمعنى التضرر، وإنما أسلوب من أساليب العرب. ومن ذلك الحديث تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. ها سمعتم السؤال وما سمعتموه؟ سؤال مضحك جدا. امرأة ما تزوجت وأرضعت بنتا، كيف يضار فيها اللبن؟ ما تزوجت. ما يمكن، لا يمكن حتى لو عنست، لأن كيف نقول اللبن لا يأتي إلا من الماء ووجود الجماع. ها منو؟ كيف أبوها من الرضاعة؟ ما يصير، ما عندنا أب من الرضاعة، أخ أو ابن، لا ما يصير، ما يصير، لأن ليس بلبن الفحل وليس بينهما أصلا قرابة. ها؟ عيال الزوج لا يكونوا إخوانا أبدا، ما يكون اخوانا للبنت التي رضعت طالما امهم اخرى؟ ها المهم هذا شيء اخر, هذا شيء اخر, هنا تثبت اي لا شك تثبت الرضاعه ما دام, ويكون هذا من اولى يعني يكون ذاك ابوه من الزنا. طيب تفضل. قال وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرن من إخوانكم انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من النجاة. هذا الحديث واضح شرحناه مسبقا, وهذه عائشة رضي الله عنها يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ويجد عندها رجلا. من هذا يا عائشة؟ قالت هذا أخي من الرضاعة. فقال عليه الصلاة والسلام انظرنا من إخوانكن, تأكدنا, فإنما الرضاعة من المجاعة. رضاعة لا يقال لها رضاعة حتى تكون من المجاعة, بمعنى لا رضاعة إلا في حالة طلب هذا الطفل إلى اللبن, وهذا يكون الطلب حثيثا متى؟ في الحولين, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذا الوقت قال له وقت المجاعة, وهو وجود السنتين اللتين يحتاج الطفل أن يرضع فيهما. فإذا كانت الرضاعة من الكبير فهذه لا تعد رضاعة البتة إلا ما استثنيناه في من كان حاله كحال سالم. نعم. قال وعن حفظة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما, فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني. قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. طيب هذا الحديث حديث مهم يحتاج إلى توجيه, لا توجيه مهم من أجل أن نربطه الأدلة التي سلف ذكرها سواء مما قرأناه أو مما ذكرناه وهو ليس بمذكور في هذا الكتاب. هذه أم يحيى بنت أبي إيهاب تذكر بأنها تزوجت من عقبة, عقبة هو الذي يحدث بهذا الحديث, يقول بأنه تزوج أم يحيى ثم جاءت أمة عبدة سوداء جاءت وأخبرت عقبة قالت يا عقبة لقد أرضعتك وأرضعت أم يحيى فأنت وأم يحيى أخوان من الرضاعة وأنا أمكما من الرضاعة. فذهب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر, فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما, بمعنى افسخ العقل. فهذه أختك من الرضاعة. هنا يتبادر الأذهان ويقول القائل طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما أعمل الخمس الرضاعات, ما أعمل إيش الخمس الرضاعات؟ فالجواب نقول بل الأصل إعمال الخمس الرضاعات. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما استفسر، لأنه أعمله على أن الرضاعة تمت فترة طويلة، لأن هذه المرأة كانت مرضعة لشوج، كانت مرضعة لأم يحيى ولعقبة، فتحقق أن الرضاعة كانت أكثر من 5 رضاعات. ثم ذاك حديث متواتر كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات يحرمنا ثم نسخنا ب5، فكان الأمر كذلك حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، بمعنى 5 رضعات فأكثر. وعلى هذا فهكذا يتبين الحديث تمام الاتضاح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استفصل وما تبين قل لها كم رضعة، لأن الوحي يتنزل وجبريل يأتي بالوحي ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان الأمر أقل من 5 رضعات الواردة في الحديث المتواتر لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام أيما إنكار حديث سالم 5 رضعات، والحديث الآخر حديث عائشة 5 رضعات، وهذا الحديث يحمل على إيش؟ على هذا الأمر، لأن الوحي يتنزل. نعم. ها؟ لو أنجبت، وهذا قد حصل، يعني الرجل مثلا تزوج أخته من الرضاعة وهو ما يعلم ثم أنجبت، أتت بأبناء. كما قلنا لكم مسبقا أنه لا بد من فسخ العقد. الأبناء هؤلاء إلى من ينسبون؟ لماذا ينسبون إلى أبيهم؟ هذا الأمر في خلاف، بعضهم يقول بأنه ينسب إلى أمه، لأن هذا الوطئ ليس بشرعي، لأنه دخل على امرأة لا تحل له شرعا، فقالوا حكمه حكم الزاني، لكن لا يقال له زاني لأنه ما أراد إيش؟ ها؟ ما أراد الزنا، وإنما تزوجها بطريقة شرعية. والبعض الآخر يقول بل ينسب إلى أبيه، بل ينسب إلى أبيه، وقالوا لأنه إنما نكح بطريقة شرعية، والصحيح أنه ينسب إلى أمه. فكيف رجل يتزوج أخته ونقول له هؤلاء أبناؤك؟ ينسب، ولكن يعلل في الحكم، يعلل القاضي بأن هذه النسبة إنما نسبت بسبب النكاح الخطأ، حتى يخرج عن مسمى أنه ولد زنا، حتى يخرج عن مسمى ولد زنا، وإن كان ظاهره أنه زنا، لأنه ما كان على خلاف الوضع الشرعي فهو زنا. ولهذا نحن قلنا في المتعة الزنا ليس بزنا، ها؟ زنا، مع أنه قام على أساس عقد شرعي بوجود شاهدين وبوجود الولي وتم الزواج. وعلى هذا فينسب إلى أبيه، ولكن لا يعير، ينسب إلى أمه ولكن لا يعير هذا الابن أو هذا الطفل، وكذلك الوالد الذي هو الأخ لهذه المرأة، وكذلك المرأة، لأن النكاح يعتبر إيش؟ بالخطأ. نعم. يعرف، كيف لا يعرف؟ قد عرف عتبة. لا لا، ما في شك، ما في شك. إذا رأينا رجلا يزني بامرأة فنحن 20 شخصا ذهبنا للقاضي ثبتنا عليه الحكم، نقول هنا لا يعرف أبوه. جاءت هي قالت ما دخل علي سوى هذا الشخص، يا سبحان الله. طيب اغتصبها، اغتصب هذه المرأة وزنى بها، إذن لا يقال، لا يقال قد ما قام بالاحتمال بطأ به السدالة. لا، العلة الزنا. لا، العلة الزنا، لا تقول لا يعرف، لأنه قد عرف عتبة رضي الله، قد عرف عتبة بن أبي وقاص لما زنا بمن؟ لما زنا بتلك الوليدة التي كانت لزمعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الشبه واضحة، وعلم أن هذا هو ابنه لا شك ولا ريب، ولكن جعله عبدا لمن؟ لعبد بن زمعة، وقال هو لك، ثم قال الولد للفراش والعاهة الحجر. ما عرف الزاني وما عرف ولد الزنا وما عرف هذا الولد من أي الأبواب جاء، فلا يقال هكذا، لا يقال. بالنسبة للمرأة الزانية إذا وضعت غالبا يعرف من هو هذا العبد، غالبا يعرف، ولكن إذا ما عرف هذا شيء آخر. أما رجل دخل بامرأة وزنى فيها، نقول قد يكون من غيرها. طيب إذا اغتصبها ماذا سنقول؟ نقول نادر؟ ها؟ ما نقول نادر، يعني الغالب من زنى بالمرأة، المرأة تقول والله فلان من فلان، ما يمكن أن تخفي، وقد فضحها الله عز وجل وقد حملت، لا يمكن أن تخفي، إلا إذا كانت المرأة من البغايا. ما هي البغايا؟ بغايا تعيش في مكان دعارة من جاء دخل بها، هذا لا يعرف العبد، لكن ما يستطيع القاضي أن يعرف، أو نقول القائف ما يستطيع أن يعرف، يستطيع أن يعرف، يستطيع أن يعرف من خلال الشبه، هذا يشبه فلانا. متى كنت؟ لأن المرأة من المعلوم إذا دخلت، إذا زنت المرأة، خذوها قاعدة، إذا زنت المرأة ووقعت في الزنا في الشهر الأول، بمجرد أن تحمل في العشر الأيام الأول يأتي لها شيء يقال له الوحام. الوحام إذا جاء لها ما تريد تخفض، لا يزني بها ولا تريد أحدا، ترى الناس أعداء لها. خلال عشر أيام كم يمكن أن ندخل عليها؟ عشرة؟ 15؟ لا، ما مرة أحد معين بالنسبة للجمال، ندخل عليها واحد اثنان ثلاثة، على هذا يتعرف من هو من ومن. فغالبا ولد الزنا يعرف من هو أبوه. الزنا سبب كذلك، هو قد يحصل لما تعرف، لا إشكال. إحنا ما نقول هنا عقوبة، هذا خطأ، الخطأ ما في عقوبة، بارك الله فيك، خطأ ما في عقوبة، لكن لا ننسب الولد لأب هو ليس بأبي شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، هذا ليس بأبي شرعا. الأب الشرعي هو الرجل الذي لا يكون للمرأة التي يتزوج بها، هذا الأب الشرعي. وهذا الأب تزوج بامرأة هي محرم له، بل هي أخته من الرضاعة، فهذا لا يعتبر عقابا. ولهذا قلنا ينبغي للقاضي أن ينبه في الصك، لما عندما يصدر الصك ويقال هذا ابن فلانة، يكتب بأنه بالنكاح إيش؟ ها؟ بالنكاح خطأ. حقيقة بعض المسائل يعني يتعجب، لأن مرة اتصل فيني واحد من دبي، شاب، قال أنا عندي صديق ما شاء الله التزم وصار رجلا سلفيا، وهو متزوج وعنده بنت، أو قال عنده ولد، قالوا بعد ذلك قالت له أمه وأبوه هذه البنت التي عندك، لا، أمه قالت له، قالت له يا بني هذه المرأة التي تزوجتها أنت وجاء منها هذا الولد، هي في الأصل أن أبوك زنى بامرأة، زنى بامرأة، فلما زنى بهذه المرأة جاءت هذه البنت فرحم هذه البنت وقال حرام هذه البنت يعني تترك. قال فتبنيتها أنا، تقول الأم هذه تبنيتها أنا وأبوك. فلما كبرت قال الأب بدل ما تضيح هذه البنت، ونسبها هذا الأب نسبها إليها أيضا، ثم زوجها لهذا الابن. انظروا كم وقع في مصائب إن شاء الله العافية. فتزوجها هذا الابن فصارت أخته، لكن أخت من إيش؟ أخت زنا. وفي نفس الوقت صارت بنتا لهذا الأب ونسبها أيضا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الود للفراش والعار الحجر، فجمع المصائب كلها. قال فاتصلوا فيني وقالوا هذا عدنا علمناه، قلنا مباشرة لابد من الفسخ. هل نذهب إلى القاضي؟ قلنا إذا ذهبتم إلى القاضي ستكون محاكمة كبيرة طويلة لمن لهذا الأب، والواجب أن تستروا هذا الأب ويتم الفسخ بواسطة مجموعة من الإخوان ويتم التفريق بين البنتين. فهذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي دين عند هذا وأي خلق وأي عقل، يعني يزني بامرأة ثم بعد ذلك يرضى أن يتبنى هذه البنت ثم بعد ذلك يزوج هذه البنت لمن؟ لابنه. واحد اتصل فيني أيضا قبل أيام، أيضا هنا عندنا في المستشفى قريبا العين، ابنته زنت، فلما زنت هذه البنت أو زنى بها الشخص ذهب مباشرة إلى عين إلى عند الوالد، والد هذا الولد الذي زنى، قال له حصل كذا وكذا وكذا، فابنتي لازم تتزوج ابنه وإلا حصلت الفضيحة. فاختلفا وما تم عيش شيء من هذا، فكبر بطنها. فلما ذهب إلى المستشفى قيدها بأنها إيش؟ بأن هذه هي زوجته وهي بنته. طبعا المستشفيات عندنا هنا ما تسأل عندما يأتي الرجل، لأنه يأتي الرجل وهو مستعجل فيضع هذه المرأة، فقيدوا أن هذه هي زوجته وهي بنته. فبعض الناس نسأل الله العفو والعافية أعمال عندهم لا تربي لا كتابا ولا سنة. ها الذي يزني بمحارمة يقام عليه الحد الشرعي مع التعزير، يقرر التعزير القاضي فوق الحد الشرعي، يعزر أن يضرب ضربا شديدا ثم يقام عليه الحد، أو يضرب بالرصاص في رجله إن كان محصنا أو في يده ثم يقتل. تفضل. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالمدة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمي، فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بنت أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. هذا الحديث يتعلق بماذا؟ يتعلق بالحوانة. ها الحوانة، ما هو مقصود الحوانة؟ مقصود بالحوانة إن وجدت البنت الصغيرة أو الولد الصغير ليس له أم تقوم بتربيته، فمن أحق بحضانته؟ أحق بحضانته أخت الأم. من هي أخت الأم؟ الخالة لهذه الصبية أو الخالة لهذا الولد، تقوم بحضانته وتربيته حتى يكون مميزا. فإذا كان مميزا أو بلغ بعد ذلك ما عاد يحتاج إلى قضية الحضانة لأنه سيقوم بنفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في صلح الحديبية أن صلح الحديبية أو أن الحديبية كانت في السنة السادسة، والنبي عليه الصلاة والسلام منعت قريش أن يدخل إلا بوجود صلح، وقالوا هذا عار. تقول العرب دخل محمد عنوة إلى أرض مكة وبيننا وبينه خلاف، فأرسلوا له سهيل بن عمرو وتم الصلح. وكان من شروط الصلح أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العام وأن لا يعتمر، وأن يأتي من العام المقبل، ألا يعتمر في السنة السادسة، وأن يأتي من العام المقبل الذي هو في السنة السابعة للهجرة، السنة السابعة للهجرة، وأن يأتي والسيوف في أغمادها. فجاءت السنة السابعة بعد أن نحر النبي صلى الله عليه وسلم نحره ونحر الصحابة نحرهم، جاء من السنة السابعة فسميت بعمرة القضاء. لماذا بالقضاء؟ لأنها لازمة على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقضيها، ولازمة في حق الصحابة وجوبا، لأنهم لما جاءوا إلى أرادوا أرض مكة دخلوا في الحرم ولبسوا الإحرام ونووا نووا العمرة. لما نووا العمرة وحبسهم الحابس وهم لم يشترطوا لزم عليهم وجوبا أن يأتوا بالعمرة، فسميت بعمرة القضاء أي القضاء الواجب. فلما جاءت عمرة القضاء واعتمر النبي عليه الصلاة والسلام وخرجت قريش من أرض الحرم وتركت المجال للرسول أصحابه وأكمل عمرة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام متجها إلى المدينة، وهو خارج من أرض مكة قامت هذه البنت وهي بنت من؟ بنت حمزة، وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا عم، تناديه وتقول له يا عم يا عم، أي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أن الرسول هو ابن عمها، لكن لماذا قال له يا عم؟ ها من يجيب؟ ها أخوها أخو أبيها أخو أبيها. من هي المرضعة؟ ثويبة التي كانت ماذا؟ وليدة لأبي لهب. فقالت يا عم، ولما قالت يا عم اختصم فيها ثلاثة، علي بن أبي طالب وأخوه جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، وكل واحد أدلى بدلوة. ماذا قال علي بن أبي طالب؟ قال أنا أحق بها وهي ابنة عمي، ابنة عمي حمزة. طيب، وماذا قال جعفر؟ قال جعفر هي أيضا ابنة عمي حمزة عمي. ثم قال وخالتها تحتي، بمعنى يقول جعفر أنا متزوج أخت أمها. طيب، وقال زيد بن حارثة وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال زيد بنت أخي. زيد يقول هذه بنت أخي. من المعلوم أن زيد بن حارثة ما بينه وبين من؟ ها؟ ما بينه وبين حمزة قرابة، لكن يقول بنت أخي لأن صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين زيد، فجعلت المؤاخاة أن الأخ وهو الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر أخا لمن؟ لحمزة. فحمزة هو أخو الرسول من الرضاعة، فهو أيضا أخو من؟ أخو لزيد بسبب هذه المؤاخاة، بسبب هذه المؤاخاة. فلما كان الأمر كذلك قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لجعفر، بسبب وجود الخالة. فقال عليه قال فقضى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، أي في الحضانة. وقال لعلي أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، نسبنا واحد، وحبك أو وحبي لك حب عظيم. حتى جاء في روايات غير هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وقال له: يا علي أنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقدره. وقال لجعفر: أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بخاطر إيش؟ الجميع. وقال لجعفر: أشبهت خلقي، أي صفة الصفة التي خلقني عليها ربي، وخلقي أي أخلاقي. وأخذ بخاطر زيد وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، أي أنت أخونا ومولانا، بمعنى الولاء لنا عليك. لكن نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل جعفرا معهم مع أنه قد أرضى جعفر في ماذا؟ في الأولى. فلماذا أدخله معهم؟ أدخله معهم حتى لا يقول قائل إنما أراد أن يأخذ بخاطركما لكوني قد أخذ بخاطر من؟ بخاطر جعفر، فأدخل الجميع وأراد أن يبين أن ذاك هو الحكم الشرعي وهذا هو الأخذ بما لكل واحد من فضل. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الرجل مقامه، وكما يقال أنزل الناس منازلهم. وهذا أثر حسن ثبت عن عائشة من كلام عائشة ولا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.